الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأخ يقول: هل عبودية المراغمة أصل في الشريعة؟ فالجواب نعم، جاءت هذه العبودية في كثير من الأدلة، وقد جاءت في الكتاب، جاءت في السنة، جاءت في أقاويل الأئمة. فمن الكتاب قوله جل وعلا: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وجاءت هذه أيضا العبودية في السنة كفعل عبد الله كإشهاد عبد الله بن رواحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نقتلكم على تنزيله قتلا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. وحين قال له عمر: يا ابن رواحة، أفي حرم الله وبين يدي رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فلهو أشد على قلوبهم من النبل. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره وسنده صحيح. قد تحدث عن هذه المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، وقال: لا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه. وهذا باب من أبواب العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس، ومن ذاق طعمه ولذته بكى على أيامه الأول. فكون المسلمين يراغمون الكافرين، وكون المصلحين يراغمون المفسدين، هذا أمر محبوب إلى الله ومطلوب شرعا، لما في ذلك من إظهار عزة الإسلام وذل الكفر، ولما في ذلك من إعزاز الحق ودحض الباطل، ولما في ذلك من إظهار الحق وإزالة الباطل، ولما في ذلك من إظهار كرامة المسلمين. والإسلام يعلو ولا يعلى، وكلمة الحق يجب أن تكون هي الظاهرة في كل وقت وفي كل حين. ومن ثم شرع إذلال الكفار حين يأتون بالجزية. قال الله جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه المراغمة لهم، ولذلك استحب الفقهاء إذا مد يدا ألا تمد يدك، تقول هكذا تقصر يدك، هو يقرب وأن تقصر يدك لإظهار عزة الإسلام وذل الكفر. ولذلك من مراغمتهم ما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. نراغمهم في ذلك وندخل على الهم والحزن والنكد والغيظ. والأدلة على هذا المعنى كثيرة، والمسلم يتعبد لله جل وعلا بهذه العبودية، يظهر عزة الحق مراغمة لأعداء الله من الكافرين والمفسدين في الأرض ومن الطغاة والمجرمين والمرتدين. وبقدر ما يستطيع العبد مراغمة العدو